بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس الأول من مجالس الرواية، نتذاكر فيما بيننا ونقرأ بكتاب الموطأ للإمام مالك، ويبقى يوم الأحد بإذن الله تعالى من كل أسبوع، هو خاص بجامع الإمام الترمذي، ويوم السبت هناك في كتاب الأدب المفرد. فهذه كتب أهل السنة والجماعة لا بد أن يعتنى بها غاية العناية. وكتاب الموطأ هو كتاب عظيم، وهو من أقدم كتب الرواية، وأسانيده من أعلى الأسانيد، وأهل المغرب يعتنون به عناية كبيرة. أما المشارقة فإنهم مقصرون به غاية التقصير، فلعلنا نرفع التقصير، والإنسان يراقب نفسه فيما يتعلق بإصلاح نفسه وإصلاح غيره. الإمام مالك علينا وعليه رحمة الله تعالى هو إمام، يعني إمام من أئمة الحديث، وهو كبير المتقنين وإمام المتثبتين، هكذا عبارة الحافظ ابن حجر في التقريب عنه. وأقوال الأئمة في مدحه والثناء عليه كثيرة جدا، وينماز هذا الإمام بأنه صاحب مذهب عظيم من مذاهب المسلمين، له أتباع بمئات الملايين. وأكثر كتاب اعتنى المسلمون به بعد القرآن هو كتاب الموطأ. عناية أهل العلم بالموطأ أكبر من عنايتهم بصحيح الإمام البخاري. وأنت حينما تقرأ بصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، تجد كثيرا من الأحاديث هي من الموطأ. حتى إن الإمام الشافعي قال في زمانه: لا أعلم كتابا في العلم أصح من موطأ الإمام مالك. أما فضل مالك على أهل العلم ففضله عظيم. الشافعي نفسه يقول: ما من أحد أمن علي في دين الله من مالك. فكان الإمام مالك صاحب فضل كبير على الإمام الشافعي، وأخذ عنه الموطأ وحمله عنه في مدة يسيرة. وكان الشافعي هو الذي يقرأ على الإمام مالك، ومالك يستمع، فإذا أراد الشافعي أن ينهي الدرس يقول له أكمل، حتى أنه ختم الموطأ في أسبوعين على الإمام مالك رحمه الله الجميع. الإمام أحمد بن حنبل حينما سمع الموطأ سمعه من 17 نفسا سمعوه من الإمام مالك، لكنه لما التقى بالشافعي سمعه من الشافعي. فإذا هذا الكتاب لإمام جليل، وهو كتاب عظيم وأسانيده عالية، فيه أحاديث وفيه آثار عن الصحابة، وفيه أقوال عن التابعين، وفيه أقوال للإمام مالك، فيه قرابة 250 أثرا عن عمر وابن عمر، فهو كتاب ثري المدرسة العمرية. والإمام مالك وطأه للناس وذلل صعابه وسهله، والإمام مالك عرضه على أهل العلم في زمانه فأقروه ووطأوه. فإذا هذا الكتاب من الأهمية بمكان. وهؤلاء أهل العلم الذين طلبوا العلم حثيثا، ثم خدموا العلم بأن كتبوا هذه المؤلفات النافعة الماتعة، يعني هم أصحاب فضل علينا. والقاعدة بأن الحر من حفظ ولاد لحظة وتعليم لفظة، فمن واجبنا عليهم أننا نقرأ هذه الكتب وأن نتفقه فيها. ومن خدم العلم خدمه العلماء، ومن خدم المحابر خدمته المنابر، وأعظم عمل يقوم به الإنسان هو العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. الإمام مالك ابتدأ كتابه بالصلاة، وابتدأ كتابه بوقوت الصلاة، وانماذ الإمام مالك بأنه توخى القوي من حديث أهل الحجاز، اهتم بالروايات القوية ولم يروي عن الضعفاء إلا نادرا يسيرا، ولم يروي عن أهل البدع، والروايات المسندة في الموطأ كلها صحيحة، وفيه بعض المراسيل، وفيه 65 بلاغا ستأتينا بإذن الله تعالى. فالكتاب ليس كتابا طويلا لن يطول معنا. في الكتاب هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. كتاب وقوت الصلاة، أي أذكر في هذا الكتاب الأحاديث والآثار الواردة في وقوت الصلاة. فنحن نعلم علما يقينا أن الله سبحانه وتعالى قد كتب علينا الصلوات الخمس، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل صلاة وقتا، وأيضا علم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات بالتعليم القولي، وعلمه بالتعليم الفعلي حينما أمن جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في يومين، في كل صلاة، في اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك. وحقيقة هذا التعليم، التعليم القولي ثم التعليم العملي لأجل ترسيخ العلم، نستفيد منها فائدة، وهي كيفية تعليم المتعلم طريق التعلم، وأن الإنسان يسعى للطريقة الصحيحة في تعليم الآخرين. فقال: كتاب وقوت الصلاة، هنا سيسوق الآثار والأحاديث الواردة في ذلك. قال: باب وقوت الصلاة، أي في هذا الباب يذكر أوقات الصلوات. حينما تقرأ بالموطأ، نحن نقرأ هنا برواية يحيى ابن يحيى الليثي، وثمة روايات أخرى متعددة، توجد روايات أخرى مطبوعة ربما هي خير من رواية يحيى ابن يحيى الليثي، لكن الناس في المشرق والمغرب يعتمدون على هذه الرواية لأن هي الرواية التي اشتهرت. فيحيى بن يحيى الليثي كانت له يد عند عبد الرحمن الداخل في بلاد المغرب، وكان لا يعين واحد عند أمير المؤمنين هناك إلا بتوقيع من يحيى بن يحيى الليثي، فكان الناس يتهافتون على سماع الموطأ لأجل العلم أولا ولأجل الوظيفة ثانيا. فكتب للكتاب القبول، حتى أن ابن عبد البر المتوفى عام 56 و400 حينما شرح الكتاب اعتمد على رواية يحيى بن يحيى الليثي. وابن الأثير صاحب جامع الأصول حينما جاء وجعل الموطأ ثالثا للكتب الخمسة، نحن نحفظ أن الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ابن الأثير يرى أن الكتاب الثالث بدل ابن ماجه الموطأ، فاعتمد على رواية يحيى بن يحيى ليه لاشتهارها وانتشارها. هذا الراوي يروي عنه، الراوي يروي عنه جميع الطبعات قد أبقوا كلام الراوي عن يحيى بن يحيى، يقول: حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما. انظر إلى الأسانيد في هذا الكتاب، هي أسانيد عوالي، غالب الأسانيد الإمام مالك من أتباع التابعين ثم التابعي ثم الصحابي، هكذا في غالب الكتاب. وقدم الكتاب يعطي قيمة لهذا الكتاب، فبعض المستشرقين حينما يطعنون يقولون بأن تدوين السنة النبوية جاء في القرن الثالث الهجري، وهذا الكتاب هو تأليف أحد أتباع التابعين، فهو من الكتب القديمة. ونحن نعلم أن مالكا ولد عام 93 وتوفي عام 79 و100، فالكتاب قديم. هنا يقول عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري، محمد ابن شهاب الزهري المتوفى عام 24 و100، وهو من كبار الفقهاء ومن كبار أهل الحديث، وكان إماما في الفتيا وفي القضاء. يقول أن عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز بن مروان هو الخليفة الذي جاء بعد سليمان بن عبد الملك، وقصة تولي عمر بن عبد العزيز لأمر الخلافة قصة من أروع قصص التاريخ وموقف من أعظم المواقف. فنحن نعلم بأن سليمان بن عبد الملك كان خليفة حين ذاك، وكان قائد الشرطة حين ذاك رجاء بن حيوة، فأراد أن يوصي بالخلافة لولده، فأشار إليه بنصيحة، والنصيحة فيها فوائد. قال له: يا أمير المؤمنين، إن مما ينفع الخليفة في قبره أن يولي بعده أهل الخير والفضل. قال: من تقصد؟ قال: ولي عمر بن عبد العزيز. قال: إن أبنائي لا يرضون. قال: اكتب أنت وأنا أتولى الأمر. فكتب في الكتاب، ثم خرج رجاء بن حيوة، طبعا هو أحد الأشخاص الذين البخاري أكثر عنهم في الصحيح، وهو قائد شرطة لكنه كان على الاستقامة. فخرج رجاء بن حيوة وجمع أبناء سليمان وإخوانه وأبناء عمومته، قالوا: بايعوا على ما على الخليفة الذي سماه أمير المؤمنين. قالوا: من؟ قالوا: لا أخبركم. بايعوا، فبايعوا، ثم قال لهم: ادخلوا على أمير المؤمنين فقد مات. ثم جمع الناس، والناس ينتظرون لمن الخلافة في الكتاب، فقرأها من سليمان بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز: قد وليتك الخلافة من بعدي. فتكلم الناس، لكن رجاء قد أمر الشرطة حينما يعترض معترض أن يسلوا سيوفهم، وكانوا قد طوقوا المجلس. فحينما اعترض أولاد سليمان وقالوا: لن نجعلها تخرج من أبناء سليمان، قال لهم، وأول من اعترض هشام، قال: والله أقطع عنقه، لقد بايعت على الكتاب الذي كتبه أمير المؤمنين. عمر رقى المكان وقال: قد خلعت بيعتي. قال: نريد الكلام. المهم، أصبح هو الخليفة، وعاش سنتين ونصف، وفاض المال في نبات، وامتدت الفتوح إلى طنجة، وساس الناس غاية السياسة، حتى إن من أكثر الأشخاص الذين ينقل عنه البخاري في الصحيح الفقه هو عمر بن عبد العزيز، فهو فقيه من كبار الفقهاء. ونحتسب أن جميع الحسنات التي حصل عليها عمر بن عبد العزيز في حسنات من؟ في حسنات رجاء بن حيوة. في الإنسان النصيحة عليها أن لا يقصر فيها، ويحسن الإنسان الظن بربه. هذا بعد أن أصبح خليفة عمر بن عبد العزيز، وزهد في الدنيا غاية الزهد، وصار يأكل القليل والخشن، وتصدق بالمال الذي عنده، وتصدق بالملابس وغيرها، وكان جالسا على فخر زوجته فاطمة بنت عبد الملك، أبوها خليفة وجدها خليفة وإخوانها خلفاء وزوجها خليفة، امرأة وحيدة بالتاريخ اجتمع لها هذا الأمر، حتى وقال: بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. فكان جالسا تفي له رأسه، وقال لها: نحن أيام دابق خير من حالنا الآن، يعني ما كنا في دابق، كان أمير في دابق، وضعنا المادي أفضل من الآن. قالت له: إنك تستطيع الآن أكثر مما كنت تستطيع أيام دابق. فقرأ، اقتبس من قوله تعالى، قال: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ربنا لقى نبيه في سورة الأنعام، فقال تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحم. شوف، هذه الآية الكريمة يجعلها الإنسان تلقاء عينيه، حتى كلما مر على معصية يستطيع أن يقترفها يجعل هذه الآية سببا وسبيلا لمنعه من الحرام. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذن هنا ابن شهاب يقول أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، وهذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى، وهو من كبار المجتهدين. فدخل عليه عروة بن الزبير، عروة بن الزبير أخو عبد الله بن الزبير، وعروة بن الزبير كان مع أخيه عبد الله بن الزبير، ولما حصل ما حصل ذهب وبايع عبد الملك بن مروان عام 73، وكان من الفقهاء السبعة، عروة بن الزبير من الفقهاء السبعة ومن كبار فقهاء المدينة، وعروة له أقوال في غاية الجودة والنفاسة. من أقواله يقول: ما بر أباه من شد الطرف إليه. يقول: فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة المغيرة بن شعبة صحابي توفي عام 55 وهو من دهاة العرب، أخر الصلاة يوما. قلت فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، كان عاملا لمعاوية على الكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري الصحابي الجليل فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل، الصحابة كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم، وكانوا ينصحون بالرفق واللين نصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أبو مسعود الأنصاري هذا الذي مر المرات لطم عبدا له فرآه النبي فقال: الله أقدر عليك منك عليه، فقال: هو حر لوجه الله. فقال له النبي: لو لم تفعل للفحتك النار. حتى المشرف وغير المشرف عليه أن يراعي حق من تحته. إذا المغيرة بن شعبة أنكر بلطف وبلين ونصح بنصيحة حسنة، قال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة هذا النوع من أنواع التعليم بالطريقة العملية لا بد أن ينتفع منه المعلم ويسعى لتبسيط العلم. يقول: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى جبريل، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى جبريل، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. وفي رواية: بهذا أمرت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره جبريل، قال: بهذا أمرت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الصحابة قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة. شوف هذا من حسن اسلوب عمر بن عبد العزيز، حينما عروة بن الزبير تعقب خليفة المسلمين حين ذاك لم يكن خليفة، كان أميرا، لأن هو في الوفيات تنفع. عروة بن الزبير توفي عام 94 وقيل في آخر 93، وعمر بن عبد العزيز ولي خلافة عام 99 حينما كان أميرا في المدينة. فهنا يتحدث مع الأمير لكن برفق، قال له، فقال عمر بن عبد العزيز لعروة: اعلم ما تحدث به يا عروة. يعني يا عروة العلم أمانة ثقيلة ومسؤولية كبيرة والتقول على الله خطير، كما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فعمر بن عبد العزيز في مجال المذاكرة لم يترك النصيحة، النصيحة باعتبار أن المسلم ينصح أخاه المسلم، والأمر الآخر يعني أنه بمثابة ولي الأمر مخول من ولي الأمر. فقال: اعلم ما تحدث، حينما تحدث الناس بأي شيء عليك أن تتأمل ما تقول، وإذا تكتب عليك أن تتأمل ما تقول، لأنك مسؤول عما تقول ومسؤول عما تكتب، كما قال الشاعر: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يذكرك في القيامة أن ترى. فهذا من حسن وجودة طريقة الأمير عمر بن عبد العزيز، قال: اعلم ما تحدث به يا عروة. أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ يعني تأكد، يعني هل أنت متأكد من هذه الرواية أن جبريل هو الذي أقام الصلاة وصلى جبريل فاقتدى النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث به، يحدث عن أبي، أتاه بالإسناد من الصحابي عن الصحابي وبين له ذلك. فشوف هنا عروة بن الزبير حينما رأى أن وقت من الأوقات تأخر جاء بلطف وبرفق وبدين وبين له الأمر. وعمر بن عبد العزيز لم يترك مثل في النصيحة وأمره بالتحري والتوثق وعدم التعجل في العلم، لأن بث العلم مسؤولية، يعني كتمان العلم مسؤولية خطيرة، وبث العلم خطأ أيضا مسؤولية كبيرة بين يدي الله تترتب عليها تبعات كثيرة. الحديث الثاني قال: قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. في هذا الخبر المحقق قد جعل له الرقم 2 باعتبار أن هذا أثر وهذا أثر وهذا كله برواية واحدة. فالمغيرة فالعروة بن الزبير حدث بالخبر عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه أبو مسعود الأنصاري، وحدث عن السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لما قال عروة ليس هذا معلق، إنما هو موصول بالإسناد السابق من رواية الإمام مالك عن الزهري عن عروة بن الزبير. وعروة بن الزبير كما قال الزهري: قل كان عروة بحرا لا تكدره الدلاء. ذهب عروة إلى مصر وكان يحدث الناس فلم يروه يحدث عن عروة ولا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فقال له: ما لنا لا نراك تحدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير؟ يقول: فلما جئت المدينة فإلى عروة بحر لا تكدره الدلاء. وعروة بن الزبير أيضا كان ممن كان يتألف الناس على الحديث، وكان ينفق الدراهم في تعليم الناس الحديث، وكان عروة بن الزبير ممن قعد القواعد وأصل الأصول في علم الحديث، حتى أن ابنه هشام من ألمع الطلاب، وكان يرسله لسماع الحديث وكتابته، وبعد أن يكتبه يأمره أن يعارضه على نسخة الشيخ. ففي مرة ذهب وكتب، قال له: سمعت؟ قال: نعم. كتبت؟ قال: نعم. قال له: هل عارضت، يعني بعد أن كتبت الأحاديث هل قابلتها على نسخة الشيخ أو على نسخة مصححة على أصل الشيخ؟ قال له: لا. قال: لم تكتب. والسيدة عائشة خالته هي التي علمته التوثق بالروايات، وهي ممن قعد القواعد. حينما جاء موسم الحج قالت له: سيقدم عبد الله بن عمرو بن العاص، اسمع منه. فسمع منه، قالت له: اكتب الأحاديث. فكتبها. في العام القابل قالت له: اسمع منه الأحاديث نفسها. فسمعها نفسها، ثم عارضها فوجد عبد الله بن عمر لم يزد فيها حرفا ولم ينقص فيها حرفا. ولذلك كيف يعرف ضبط الراوي؟ يعرف بالمعاودة. فإذا عروة بن الزبير هو أحد أئمة الحديث، وهو أحد المخبرين عن خالته وأمه عائشة رضي الله عنها. فيقول هنا: ولقد حدثتني، وهذه اللام يعني للقسم واللام موطئة للقسم، ولقد حدثتني عائشة، فهو في مجال الإثبات أنه حتى يثبت هذا للأمير عمر بن عبد العزيز. يقول: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العصر ويعجل بها ولا يؤخرها. وهذا من حسن صنيع السلف، فأبو مسعود الأنصاري أنكر برفق على المغيرة بن شعبة حينما أخر الصلاة، وعروة بن الزبير أنكر برفق وبليل على من أخر الصلاة. وهكذا ينبغي على طالب العلم إذا رأى خللا عليه أن لا يسكت وينكر، لكن لا ينكر بما يسكت، ولا يأتي بإنكار على المنكر بما هو أنكر، بل إن الإنسان يقصد وجه الله وينمي النصيحة ويتلطف ويترفق. وإذا صلحت النية وحسنت النية أعان الله سبحانه وتعالى على قبول النصيحة. ثم قال الراوي عن يحيى: وحدثني يحيى، أي هو يحيى بن يحيى ليس أحد الرواة للموطأ، وقلنا بأن الرواة عن الموطأ 120 راويا، وأن النسخ المطبوعة وجد منها 29 نسخة، بعضها طبع كاملة وبعضها طبع ناقصة وردنا ناقص. عن مالك عن زيد بن أسلم، قال زيد بن أسلم: لا تقرؤون بالتفسير كثيرا يأتينا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وأسلم هو مولى عمر الخطاب، وزيد هو ولدهم، وابن زيد عبد الرحمن أهل التفسير. عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عطاء بن يسار التابعي متوفى عام 104 وهو من خيار الفقهاء، وأيضا روى علما غزيرا عن عبد الله بن عباس، عطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني جميعا رووا علما غزيرا عن ابن عباس. وابن عباس كان موسوعة، وكان باذلا وقته في الطلب، وباذلا نفسه وماله في نشر العلم وبثه، حتى إن مجاهد بن جبر المكي ختم القرآن عليه تفسيرا 3 ختمات، وختم عليه تلاوة وتجويدا وصفات ومخارج 30 ختمة، وتخرج على يد ابن عباس عدد كثير ممن حمل التفسير على ابن عباس، حتى صاروا من كبار المفسرين، منهم مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء أيضا. أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه تعليما عمليا. طبعا هذا على رأي من يرى من الأصوليين أنه جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا لم تكن الحاجة حين ذاك مضطرة. يقول هنا: قل حتى إذا كان من الغد، صلى الصبح حين طلع الفجر، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بغلس ولم يصلي بإسفار، صلى صلاة الصبح في أول وقتها، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، أي بعد أن أسفر الفجر وكشف الجو قليلا، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: ما بين هذين وقت، أي أن الوقت ما بين هذين، فالأول أول وقت والثاني هو قريب على آخره. طبعا هذا الرواية هكذا عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمى رواية مرسلة، وهذا الخبر جاء عند النسائي من رواية عطاء بن يسار عن أنس بن مالك، يعني الجهة المحذوفة في الخبر معلومة، فالخبر هذا صحيح، لكن الإمام مالك يعني يرى صحة الحديث المرسل، الإمام مالك وأبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد يرون قبول المرسل. وابن عبد البر في التمهيد، في مقدمة التمهيد، يقول: من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفل. يعني هكذا يرى أن المرسل أقوى من المسند. أما عند جمهور أهل الحديث فيرون ضعف المرسل، وقال الإمام مسلم في مقدمة كتابه، قال: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل وعدم العمل به هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقال أثر. لكن هذا المرسل ما حكمه؟ هو مرسل صحيح. لماذا؟ لأن الوساطة المحذوفة معلومة، فجاء الخبر مسندا عند النسائي علينا وعليهم أجمعين رحمة الله. ثم قال الراوي عن يحيى: وحدثني يحيى، عن مالك أن يحيى بن سعيد، شوف هذا يحيى بن سعيد الأنصاري من الأنصار، توفي عام 45 وكان من كبار محدثي المدينة ومن كبار فقهائها، استخدمه أبو جعفر المنصور ليصبح قاضيا ليقضي في الهاشمية اللي هي الآن قريبة من الرمادي في محافظة الأنبار من الصقلاوية، فذهب هناك وبقي حاله هو. فقيل له بعد أن كان فقير وأصبح غني يأخذ الراتب العالي، قيل له نراك أنت كما أنت قبل القضاء وبعد القضاء، قال من كانت نفسه واحدة لن يغيره المال. وتوفي هناك ودفن في الرمادي، وهو الذي يروي حديث إنما الأعمال بالنيات، يحيى عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب. إذن هو إمام من كبار الأئمة. عن عمرة بنت عبد الرحمن، هذه عمرة بنت عبد الرحمن إحدى الفقيهات والمحدثات في المدينة النبوية، وقد أكثرت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. تقول عن عائشة رضي الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه المخففة باعتبار أن اسمها محدثة من الشأن، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلب، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الفجر في أول الفجر ولا يصلي بالإسفار، لا سيما حينما يجتمع الصحابة على الصلاة. وهذا هو الرأي المختار، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم خلافا للحنفية، فإن الحنفية يرون الإسفار ويستدلون برواية أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وأنتم لا تستغربون حينما كنتم تصلون صلاة الفجر في رمضان في وقت ثم تغير الوقت، وهنا مسألة فقهية فيما يتعلق بالإمساك والوتر والصلاة، فيكون على الوقت القديم، فالوقت القديم هو الصحيح، وأما هذا فيؤخرونه لأجل أن يطبقوا سنة الإسفار. فالمذهب السائد في هذه البلاد هو مذهب أبي حنيفة، وهذا اجتهاد منهم، وتمنينا أنهم لو لم يأخذوا بهذا الرأي، لأن الإسفار مرجوح. هذا أولا. ثانيا، الإسفار ليس في التأذين، إنما الإسفار في إقامة الصلاة. وهكذا الإنسان يتعلم الحديث ويتعلم الفقه ويتعلم القرآن قبلهما ويتفقه ويعلم الناس باللطف واللين والرحمة. وهكذا كان الأئمة السابقون حتى بورك لهم في العلم. شوف الإمام الشافعي علينا وعليه رحمة الله تعلم من الإمام مالك وله من العمر 12 عاما، وقال ليس رجل أمن علي في دين الله من مالك، يعني أزوج شخص له من عليه في دين الله والإمام مالك. وقال إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وهكذا، لكن مع ذلك لما ثمت مسائل الراجح فيها غير قول الإمام مالك جمعها في كتاب وساقها بأسلوب في غاية الجمال والجودة، وسمى الكتاب خلاف مالك، سمى الكتاب خلاف مالك. ثم قال هنا وحدثني عن مالك، أي الراوي هنا يقول وحدثني عن مالك أي يحيى بن يحيى، والإمام مالك هو صاحب الموطأ، عن زيد بن أسلم الذي مر قديما توفي عام 36 و100، عن عطاء بن يسار وهو ثقة توفي عام 400، وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج أي أيضا هذا الرواية عن زيد بن أسلم عن بسر بن سعيد، وأيضا الإمام مالك سمع الخبر من الأعرج، الإمام مالك سمع الحديث من زيد بن أسلم عن الأعرج. فهنا هذا يسمى جمع الشيوخ، وجمع الشيوخ لا عيب فيه لا سيما من المسلم، أما الذي يجمع الشيوخ وليس مسلم فهذا يعاب عليه جمع الشيوخ، لأنه قد تتفاوت المرويات. وإذا تفاوتت المرويات وتعمد الراوي جمع الشيوخ ولم يبين يسمى بتدليس المتابعة. يقول كلهم يحدثون عن أبي هريرة أي عطاء والأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. يعني في الوقت يبقى متصل إلى قبيل أن تطلع الشمس، فمن أدرك ركعة وصلى هذا الوقت فصلاته فريضة، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فيه بيان لأول الوقت وفيه بيان لآخر الوقت، لكن لا ينبغي للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. ولذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يؤخر صلاة العصر إلى قبيل الغروب قال تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا غربت قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فالإنسان عليه أن يتجاهل الصلاة وأن يستعد لها. وفي كتاب الأدب من صحيح الإمام البخاري ساق رواية الصلاة على وقتها، حديث ابن مسعود لما سأل النبي أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها، ولفظ على وقتها هي لفظ ثابتة، أما لفظ الصلاة لأول وقتها فهي لفظة معلولة لعلها دار قطن، وعلى وقتها ترجعنا إلى معنى على، وأن على تفيد الاستعلاء بأن الإنسان يستعلي بالصلاة ويجعلها أهم شيء، سواء كان في مطار أو في باخرة أو ينتظر أحد يجعل الصلاة أهم شيء. ثم قال الراوي عن يحيى وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب، طبعا نحن نعلم أن هذه السلسلة تسمى بسلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر هي أقوى ثلاثة إسناد، والإمام مالك أكثر بالرواية عن نافع وعن سالم ابن عبد الله بن عمر، وقلنا قرابة 250 أثر في هذا الكتاب، وهذه أقوى السلاسل. ونافع المدني هو من سبي قندهار، من سبي قندهار، وقد أسلم بحمد الله وكان مولا لعبد الله بن عمر وتعلم من ابن عمر علما كثيرا. وقد أرسله عمر بن عبد العزيز إلى مصر يعلم الناس الفرائض، وكان عمر عبد الله بن عمر يدنيه ويقربه، واشترى له ثوبين فرآه ذات يوم يصلي بثوب واحد فأنكر عليه، قال ما لك إذا أرسلتك إلى الناس تقبل إليهم بثوبين وحينما تقف بين يدي الله بثوب واحد، أنكر عليه. ومر من المرات حينما كان عبد الله بن عمر يقرأ في القرآن ومر عليه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يقول فنظرت إلى أحب مالي إلي فإلى جارية رومية فأعتقتها، ثم فكرت أن أتزوجها، لا أعتقها أستطيع أن أتزوجها الزواج بعد أن أصبحت حرة، لكنه ما أراد أن يفعل شيئا لله ويبقى في نفسه شيئا، ثم زوجها لنافع. ولذا نافع حينما تزوج هذا الزواج الحسن فتح الله عليه على يديه بالعلم. يقول نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله، وهكذا ينبغي أن يكون المعلم والمسؤول. ففي الحديث الصحيح ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وأحيانا الإنسان يكون مسؤول فقط يريد أن يستفيد، فالإنسان عليه أن يعلم بأن الجيل أمانة وأن الرعية أمانة وأن الأبناء والزوجة والأخوة والأخوات أمانة، ويحذر الإنسان أن يقول له أبناؤه يوم القيامة لم تعلمنا. فانظر إلى طرق هؤلاء، وكيف أن عمر أقام دولة عظيمة، عمر بن عمر الخطاب، من الشام إلى اليمن ومن أفغانستان إلى، وهكذا أقام دولة عظيمة. يقول كتب إلى عماله، عمر كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة. طبعا هذا السند فيه انقطاع يسير، لماذا؟ لأن نافعا لم يسمع من عمر، نافعا لم يسمع من عمر، لكن العلماء ترخصوا في هذا الانقطاع وقالوا ربما أخذه من عبد الله، واعتبار أنه كتاب مشهور ووصية معلومة ربما استفاضت في حينه. لكن بيودي طالب علم أن يتعلم كيفية صنعة الحديث، لأنها مسألة مهمة يجهلها غالب الناس، بل غالب طلاب العلم. فعمر يقول: إن أهم أمركم عندي الصلاة. أهم شيء عند عمر الخطاب وهو خليفة عند العمال الصلاة. يقول: فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه. لماذا؟ الإنسان إذا خشع في الصلاة أثرت الصلاة على جميع أعماله. قال: ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. إذا ضيعها الإنسان وقصر فيها فهو أيضا سيقصر في غيرها. ثم كتب، يعني أيضا أعطاهم تعليمات لأجل الصلوات. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا، أي بعد زوال الشمس مباشرة، إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، يعني إلى نهاية الوقت يبقى وقت الظهر. والعصر، أي صلوا العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس. أعطاهم الوقت ثم أعطاهم التقدير الزمني. والمغرب إذا غربت الشمس، أي إذا غربت الشمس والمغرب يعجل فيها أكثر من غيرها. والعشاء، أي صل العشاء إذا غاب الشفق، لما جاء هنا الرواية إذا غاب الشفق، وإذا الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غاب الشفق. وقد اختلف العلماء في الشفق، فالجمهور يرون أنه الشفق الأحمر، والمزني من الشافعية يرى أنه الشفق الأصفر وهو بعد الشفق الأحمر، والإمام أبو حنيفة يرى أنه الشفق الأبيض. ويستدل برواية يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذا استود الأفق، لكن الجمهور على أنه الشفق الأحمر. وجاءت روايات مرفوعة عند الدارقطني بسند فيه مقال إلى النبي: الشفق الحمرى. هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكتاب الدارقطني، يا أنس ما اسمه كتاب الدارقطني؟ السنن المعللة، هو خصصه بالأحاديث والمرويات التي فيها علل، حتى أن ابن عبد الهادي صاحب المحرر قل: هذا الكتاب مجمع المنكرات. هذا ليس عيب على الدارقطني، الدارقطني إمام المعللين وشيخ المجرحين والمعدلين، وكتابه العلل، علل الدارقطني في 16 مجلدة، أملاه من حفظه. والبرقاني كان يكتب حتى ذلك يقول: لو صح هذا لكان الدارقطني أحفظ أهل الدنيا. فالسنن المعللة هو السنن خصصه بالأحاديث الفقهية التي فيها مقال، ومعرفة شرط الكتاب يعين على فهم الكتاب. قال: والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، هذا باعتبار ثلث الليل اللي هو وقت الاستحباب. يقول: فمن نام فلا نامت عينه، يعني هنا مسكين الذي ينام على الصلاة حتى تفوته. فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه. قال: والصبح والنجوم بادية مشتبكة، أي أن صلاة الصبح تصلى في أول وقتها بالغلس، حينما تكون النجوم ما زالت قوية وتظهر قبل الإسفار. ثم قال الراوي عن يحيى: وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل. أسهل يعرف هذا أبو سهيل من هو، له مني جائزة. ابن مالك فيها هي هذا نافع المدني المقرئ، وذاك الإمام مالك أخذ من عمه نافع المدني، واضح؟ لكن سبحان الله الناس سجلوا كثيرا عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس، إذا زالت عن أول وقتها، إذا زالت عن وسط السماء، والعصر والشمس بيضاء نقية أي عدم التأخير قبل أن يدخلها صفرة، باعتبار وقت الصفرة هو بعد الوقت الأول، والمغرب إذا غربت الشمس، هو غروب الشمس أسهل الأوقات، وأكثر العشاء ما لم تنم، يعني استحب تأخير العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا نشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء، لكن في المساجد حتى الإنسان لا يشق على الناس يصلي عليه يصلي معهم في الوقت الأول، لكن لو كانت رفقة في مكان ما وأرادوا أن يؤخروها إلى آخر الثلث الأول فهذا حسن. قال وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة في أول وقت الصبح اللي هو وقت الغلس، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة علينا وعليه رحمة الله. قال واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل، طبعا المفصل قيل يبدأ من قاف وقيل من الحجرات، والمفصل فيه طوال وفيه قصار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الغالب يقرأ من طوال المفصل في صلاة العشاء. ثم قال الراوي وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب، عن هشام بن عروة، هشام بن عروة أكثر الناس رواية عن أبيه، والإمام مالك أكثر عنه، وأيضا هشام استقدمه بن العباس إلى العراق وكان عاملا لأبي جعفر، وحينما توفي صلى عليه خمس تكبيرات، وصلى على آخر مات بنفس اليوم بأربع تكبيرات، وكان وجعفر هو الذي يؤم الناس، كان يصلي صلاة الفجر ويجلس يعظ الناس ويفتي الناس إلى صلاة الظهر، هكذا كان الخلفاء والأئمة. فصلى على هشام بخمس تكبيرات وصلى على آخر بأربع تكبيرات، فقيل له لما لا فعلتها؟ قال لأن هشام كان يرى أن التكبير على الجنازة خمس تكبيرات، فهذا من فقه أبي جعفر. توفي هشام عام 45 و100 قبل أن ينتقلوا إلى بغداد، فبغداد بدأ ببنائها عام 42 و100 وتمت عام 49 و100 عن أبيه، وهذا طبعا من دره بأبيه أنه نقل علم أبيه، وكان أبوه يعلمهم الحديث هو وأخوه عبد الله وأخوه إسماعيل، وكان يستمع لهم كما يستمع لهم بسور القرآن، فكان بعضهم يتململ من كثرة الاستماع، فيقول ألا يحسن بك أن تقرأ الحديث علي الآن فأصحح لك، فإذا مت من يصحح لك؟ وهكذا كما أن الأنبياء كانوا يسعون على صلاح أبنائهم بحياتهم بعد وفاتهم، أيضا كان السلف يسعون بصلاح أبنائهم في حياتهم وبعد وفاتهم. أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري كان عاملا للنبي صلى الله عليه وسلم في إقليم أقاليم اليمن، وكذلك كان معاذ بن جبل، وكان يلتقيان أحيانا ويتذاكران أحيانا، فبقي في زمن الخلفاء على مكانه، وأبو موسى كان من أوتي مزمارا من مزامير أبي داود، من مزامير داود أي جودة في حس القراءة، وكان إذا لقيه عمر قال له اقرأ علينا القرآن ذكرنا ربنا، فكان أبو موسى يقرأ وعمر يبكي، فكتب له، هذا من حسن الإدارة، والآن بحوث ورسائل في الدكتوراه حتى الكفار صاروا يكتبون الإدارة عند عمر بن الخطاب، وانبهر فيه الكفار قبل المسلمين على حسن إدارته وجودة سياسته. أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى الشطر، إذا أخرت أخرها إلى شطر الليل ولا تؤخرها أكثر من الشطر. طبعا اختلف العلماء في آخر وقت العشاء، فمنهم يرى ما لم يأتي وقت الفجر وهؤلاء الأكثر، ومنهم من يرى إلى أنه ينتهي وقتها بوسط الليل. طبعا وسط الليل كيف؟ لما تأتي من وقت المغرب إلى وقت الفجر تجمع الساعات تقسمها بالنصف ثم تضيفها من وقت المغرب، هذا آخر وقتها شطر الليل. فبعض العلماء يرى أن وقت العشاء ينتهي بشطر الليل، واستدلوا بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فقال تنتهي صلاة العشاء بغسق الليل. نحن بحمد الله لا نؤخر الصلاة، لكن النساء أحيانا يؤخرن الصلاة، فننهاهن أن يصلينها بعد الشطر خروجا من خلاف العلماء. فهنا عمر بن الخطاب يعني نهاه أن يؤخره بعد الشطر. قال ولا تكن من الغافلين، طبعا الإنسان لا يغفل عن ذكر الله ويجعل ذكر الله على لسانه وفي قلبه، وحينما يريد أن ينام وحينما يريد أن يأتي أهله وفي كل أحواله، كما قال تعالى واذكر ربك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ثم قال الراوي عن يحيى وحدثني عن مالك عن زيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة أنا أخبرك صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، يعني طبعا هذا بعد ظل الزوال، إذا ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال فإذا زاد ينتهي الوقت. قال والعصر إذا كان ظلك مثليك بعد أن يزداد هذا، والمغرب إذا غربت الشمس هو أسهل الأوقات، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش. احنا الآن شخص يريد أن يسافر باكر نقول غبشة، فالغبشة اللي هي التبكير وهي بمعنى بغلس، والغلس هي الظلمة يعني الغلس، هو فسرها بعدها قال يعني الغلس. ثم قال الراوي وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قال إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الذي يروي عن زوجته حميدة عن كبشة أنها كانت عند أبي قتادة توضئه، فلما جاءت الهرة أكفى لها الإناء فتعجبت، فقال لها قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم الطوافة. فهذا إسحاق من خيار علماء المدينة، وقد روى عنه الإمام مالك كثيرا، وتلك الرواية مما ترخص فيها العلماء، لأن حميدة لم يروي عنها سوى إسحاق، وكبت لم تروي عنها سوى حميدة. يقول عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر، يعني معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول وقتها. ثم قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، ابن شهاب يأتي كثيرا، وابن شهاب من الفقهاء، وأحيانا يأتي بفوائد وعوائد، يعني مثلا عندنا في صحيح البخاري رقم 5540 تقريبا، يعني ليس قطعا، حديث يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. علي يقول الزهري يقول ونرى أن خالة أبيها كخالتها وعمة أبيها كعمتها، يعني إذا ما من حق الإنسان أن يجمع بين المرأة وعمة أبيها، لأن عمة الأب عم الابن. فشوفها مسألة نادرة، أنا في يوم من الأيام كنت في الرمال جالسا على كرسي في دار الحديث أعاد الله أمجادها، فجاءنا أشخاص من الرقبة يعني عندهم هذا الشخص متزوج وإذا يجمع بين مرأة وبين عمة أبيها، فأخرجت لهم هذا الحديث. ففي وقتها أكبرت الزهرية علينا وعليها رحمة الله تعالى حينما يعني يأتيك بالفوائد والعوائد. عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة، أي في ذات الوقت. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. هذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن يسمى بربيعة الرأي، وكان فقيها كبيرا، وقد أنفق 40,000 درهم في نشر العلم وبثه. وحينما توفي قال بعضهم: قد ذهبت لذة الفقه حينما مات ربيعة. فربيعة من شيوخ الإمام مالك، وكان راسخا في الفقه والخير والفضل. وكانت أم مالك تعمه بالعمامة وتقول له: اذهب إلى مجلس ربيعة واستفد من أدبه قبل أن تستفيد من علمه. عن القاسم بن محمد، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، والقاسم تابعي ومحمد صحابي بن صحابي. والقاسم توفي عام 600 وهو من خيار الفقهاء، وقد حذر بالمسألة خطيرة وهي مسألة التقول على الله بغير علم، حتى قال: لأن يلقى الإنسان ربه جاهلا خيرا من أن يفتي بغير علم. وهو من أهل الخير والفضل والإحسان، أنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي، أي أنهم يصلون الظهر في أيضا في أول وقتها. يأتينا بإذن الله في المجلس القادم باب وقت الجمعة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان.